نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ بسؤال من أبي عمر من الرياض، يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، رواه مسلم. ولكن البعض يعنفون على أبنائهم أو المحيطين بهم إذا كانوا معروفين بالحياء، بحجة أن ذلك يؤدي إلى ضياع حقوقهم وتهميش الناس لهم، فهل من كلمة في بيان معنى الحياء وأهميته بالنسبة للمسلم؟ وهل هناك فرق بينه وبين الخجل؟ جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الحياء خير كله. حقيقة الحياء ما هي؟ الحياء حقيقته خلق يمنع العبد من الوقوع فيما حرم الله عليه، خلق يحول بالعبد وبين رذائل الأقوال والأعمال، خلق يكسوه وقارا وهيبة واحتراما، خلق يصعد به إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، خلق يجعل صاحبه إن تكلم تكلم بخير، إن قال قال قال قولا حسنا، وإن عمل عمل خير، وإن سكت سكت على خير. فهو يتكلم إن رأى الكلام مناسبا، ويحجم ويسكت إن رأى الكلام غير مناسب. حياء يجعله يحافظ على دين الله، يستحي من ربه قبل كل شيء، الذي خلقه وأوجده من العدم، ورباه بالنعم، ومنحه السمع والبصر والفؤاد، وخلقه في أحسن تقويم، وجعله في أحسن هيئة، فهو يستحي من ربه أن يقابل ذلك بمعصيته، بل يحرص كل الحرص على عبادة الله وإخلاص الدين لله، وتأله قلبه بالله محبة وخوفا ورجاء. الحياء يكسبه خلقا في أكله وشربه، فتراه في أكله معتدلا وفي شربه معتدلا، لا تراه أثناء الطعام شرها ولا مد الحدود ولا في مجالسه، بل تراه ذا طبع حسن، يحترم الكبير ويرحم الصغير، ويقدر الأمور، وينزل الناس منازلهم، يطلب حاجته بالأساليب المعقولة والطرق السليمة، فلا ترى بذاءة في اللسان ولا فحشا في القول، وإنما ترى إنسانا سقلت وإنسان هذبه الإيمان، وزكاه وزكته الأخلاق الكريمة، فهو على جانب من الخلق الفضيل والمكانة العالية. خلق تجعل هذا الشاب يمتنع عن معاصي الله، ويصور الرذائل على حقيقتها، فيترفع عنها طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. إن الحياء خلق لا يأتي إلا بخير، ومن حرم الحياء حرم الخير، يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فمن لم يستحي فإنه مأذون له، فإنما من لم يستحي فإن الباب مفتوح أمامه يفعل ما يشاء بلا خجل ولا حياء، لأن الحياء انتزع منه فلا يبالي بما ارتكب ولا بما ترك. الحياء يجعله يعيش محترما لأبويه، مجلا لهما، مكرما لهما، عارفا حقهما عليه، فيكرم الأبوين ويحسن لهما، يكرم أخواته وإخوانه ويصلهما ويحسن التعامل معهما. حياء يحترم حق حياء يجعله يعرف حق الجار ويكرم الجار ويحسن إليه. حياء يجعله يطالب حقه لكن بالأسلوب الحكيم والطريق المناسب، فليس بذيئا ولا فاحش القول ولا فاجرا في خصومته ولا قليل الحياء. يحترم الناس ويقدرهم ويعاملهم بما يحب أن يعامله به، فلا يترفع عن الناس ولا يجعل ماله أو علمه أو جاهه سببا لاحتقار الآخرين وترفع الآخرين، لا، بل التواضع وحسن التعامل هو خلق هذا الشاب المسلم. إنما يعني يدعو بعض الناس إلى أن يروا أن الحياء أنه خجول وأنه لا يستطيع المواجهة. لا، ليس الحياء خجل، الحياء خلق كريم يقيم العبد على المكارم والفضائل. الخجل الذي يخرج عن المعقول ليس ممدوحا، الممدوح الحياء للخجل. الحياء الذي يجعل يترفع عن كل نقيصة ونقيصة ورذيلة، ويجعله يعني يسمو إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: كيف يستطيع المسلم أن ينمي داخله محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء آخر في الدنيا؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لأن إذا اعتقدنا أنه عبد الله ورسوله فقد أحببناه. لكن علامة محبته الحقيقية لرسول الله علامة المحبة الحقيقية لرسول الله تطبيق سنته والعمل بشريعته والاقتداء به والتأسي به في الأقوال والأعمال، فإن أقوال حق وأعماله خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. محبتنا لرسول الله تقتضي كمال إيماننا به وكمال اتباعنا لشريعته واقتداءنا به والتأسينا به، وأن نجعل هوانا تبعا لما جاء به. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حقيقة محبتنا له تقتضي تحكيمنا لسنته وتحاكمنا إليها ورضاءنا بها وانشراح صدورنا لذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حقيقة محبة رسول الله أن نحبه محبة فوق محبة النفس والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أيها المسلم، محبتنا لرسول الله تجعلنا دائم للهج بالصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. محبتنا له تقتضي أن نلاحظ سنته في صلاتنا وفي صيامنا وحجنا وفي كل أحوالنا، نراعي أدبه وسيرته فنقتفي به ونتأسى بسنته، ونقدم أقواله على قول على قول كل كائن من كان، فإن ذلك علامة محبتنا له. فإذا تعارض عندنا أمران، سنة رسول الله وآراء الناس، فلنجعل سنة رسول الله هي الحاكمة على الكل. والله يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: من قضى أكثر حياته في اللهو وارتكاب الآثام ثم تاب ورجع إلى الله، فهل يغفر الله له كل الذنوب أم أن هناك ذنوبا محفوظة ليوم الحساب؟ ابشر يا أخي، وأبشرك ببشرى حقيقة، أن كل الذنوب صغارها كبير، كل الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها إذا تبت إلى الله محى الله عنك كل الخطايا والسيئات وبدلك بها أعمالا حسنات وخيرا. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وربك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعليك بالتوبة، بأن تقلع عن كل المخالفات، وأن تندم على ما مضى منها، وأن يكون العزم جازما ألا تعود إلى شيء منها. فإذا توتلك الشروط فأبشر بأن الله سيتوب عليك، والله يحب منك أن تتوب إليه، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، والله يفرح بتوبتك أعظم من فرح عبد فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، أيس منها وأيقن بالموت، فما هي إلا أن جاءت فوق رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله يفرح بتوبتك ويحب توبتك، فاحمد الله على ذلك، على حب الله لك وفرحه بتوبتك، وما سيعطيك من الثواب العظيم والعطاء الجزيل. فقد سبقت رحمته غضبه لما خلق الله الخلق، كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر. أحسن الله عليكم. يسأل هذا المستمع عن الطريقة الأفضل لإيصال حقوق الناس. حقوق الناس من الدواوين التي لا تغفر، فإن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به ما بين العبد وربه من عمل طرأ من واجب تركه أو معذر ارتكبها فإنها تحت مشيئة الله، وديوان لا يغفره الله هو الشرك بالله، وديوان لا يتركه الله وهو مظالم العباد القصاص لا محالة. فرد للناس حقوقهم بأي وجه كانت وتخلص منها. من كان له عند أخيه مظلمة من دم أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن قضت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالنجاة النجاة من حقوق العباد، عافانا الله وإياكم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذه مستمعة تسأل عن إغلاق ما يسمى بمواسير الحمل بناء على مشورة الطبيب، وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب مستقبلا. تحديد قطع النسب يجوز، الأصل أن قطع النسب يجوز لأنه تعطيل للجنس البشري، لكن منع تنظيم النسب جائز، إلا اللهم إلا أن يكون أمر ضروري يترتب على الحمل ضرر يلحق بالأم تقرره أطباء مختصون، فإذا كان كذلك فليرفع التقرير لنا في الإفتاء لننظر في موضوع التقرير وهل هذا مسوغ لهذا أم لا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: جمع مبلغا من المال لبناء مسجد من تبرعات المصلين، وقد زاد المبلغ عن حاجة المسجد، فماذا يفعل بالزيادة؟ إن كان بحاجة، إن كان المسجد بحاجة مستقبل لبناء مسكن أو صيانة له، ترصد هذه الأموال لصيانة هذا المسجد. اللهم إلا أنك أموالا كثيرة طائلة يمكن أن يعمر بها مسجد ثاني فليتصرف، وإلا فليرصدها عنده لصيانة هذا المسجد وما يحتاج مستقبل. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن أصلح بين اثنين في خلاف مالي أن يطلب من أحدهما إسقاط بعض حقه عن الآخر، وهل تبرأ ذمة الطرف المطالب إذا قبل صاحب الحق؟ الله يقول الصلح: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع الأمر الله، فإن فات فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. فالمصلح بين الناس يجب أن يكون عادلا، لا يهمه من الصلح أن ينفع هذا ويضر هذا، لا، مهمته في الصلح أن يوفق بين المتخاصمين ويقرب وجهة النظر، ولا يحمله الصلح على أن يظلم هذا لمصلحة هذا، لا، إنما يحاول شرح الموضوع وإقناع كل بالتعامل حسن، وإذا أدى إلى تنازل بعضهم عن طيب نفس وسماحة منه خيرا، أما أن يفرض على هذا أن يتنازع عن حقه لا، يعرض الصلح. النبي لما تخاصم عنده صاحب الدين وخصومه أمرهم بأن يسقطوا عنه وأن يضعوا عنه، فإذا عرضت عليه أي يعني يتنازل باختياره، لا أن تستغل الصلح لأجل الإضرار، لا، اعدل بين المتخاصم بين الخاصمين في الإصلاح بينهما، واجعل صلحك صلح عدل لا ظلم ولا جور. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تسأل عن حكم إطالة الأظفار للزينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر والإبط. فتقليم الأظافر سنة، إذن فتطويلها خلاف للسنة، سواء كانت صناعية خلقية فنقلم الأظافر ونبتنع عن لبس الأظافر الصناعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: هل يجوز أن نسمي ملك الموت بعزرائيل؟ هل ورد في هذا شيء؟ ما أحفظ شيء من هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله يقول خير. نعم. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: الوالدة تجاوزت 60 سنة وهي لا تصلي ولا تصوم، وعندما أنصحها بالصلاة وأداء العبادة لله الذي خلقنا ورزقنا فإنها لا تسمع مني، وأخشى عليها من عقاب الله، فما توجيهكم سماحة الشيخ؟ والله يا أخي، إن كان أمك تتمتع بعقليتها وأنها ذات عقل وإدراك فواصل الدعوة إلى الله وأدعوها إلى الله بحكمة ورفق ولين، ولو أصبر عليها ولو كان معاصية، لأن الله يقول: ووصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. فعليك بنصيحتها ودعوتها بكل ممكن مع صلتها والبر بها والإحسان إليها وخدمتها ولو كان تصلي. هي أمك، أعطيها الحق الواجب من الإكرام والإحسان مع الأمر لها والنهي عن الشر وتحذيرها من أن تلقى الله على غير هدى. وقل يا أماه بلغت من العمر مبلغا عظيم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أعذر الله لعبد بلغه الستين فما بقي عذر بعد بلوغ الستين. أنت في معترك المنايا، فتوبي إلى الله وانيبي إليه وارجع إليه وحاول بكل ممكن اسمع النصائح والتوجيهات، فعسى الله أن يجعل على يدك هدايتها واستقامتها. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أبو خالد من الرياض يقول: ما هي صفات الداعية المسلم؟ وهل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن تدخل في باب الدعوة؟ الداعية المسلم هو الصادق في دعوته، المخلص لله في ذلك، الذي يهدف من دعوته إصلاح الناس وهدايتهم وردهم الطريق المستقيم، يخلصهم من الشرك بالله أقبل كل شيء، ومن دعاء غير الله والتعلق بغير الله، يقوي صلتهم بربهم وبنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى أركان الإسلام وواجبات الإيمان. الداعي إلى الله من كان صادقا في دعوته مخلصا لله بذلك. ومعاذ بن جبل بعثه النبي قاضيا وداعيا، فهو قاض بينهم وداعي لهم إلى الهدى. فالنبي قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة، فأعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم محمد تسأل سماحة الشيخ، تقول: هل يجوز لامرأة تزوجت قبل 10 سنوات ولم ترزق بذرية أن تطلب الطلاق أو تلجأ إلى الخلع لأنها ترغب في الذرية، أم ينالها إثم طالبة الطلاق؟ والله يا أخي، إذا كان النقص في الزوج وليس من نقص، وإنما أدب الطباء أن النقص من الزوج فقط، فعرض عليه الخلع لعله أن يفارقها، لعل الله يزق الولد، فأرجو من الزوج يستجيب لذلك، وهذه قضية ترجع القضاء، فينظر القاضي في طلب المرأة وجاهته من عدمها، وأرجو الله أن يوفقه للخير. لكن بالنسبة هي تتأثم الآن من طلب الخلع. والله إذا كان النقص في الزوج وتبعوا الأولاد فطلب الخلع لأجل ذلك فلا حق، لا حق في الولد. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما نصيحتكم لمن عرف الهداية ولكنه يخاف من عدم الثبات؟ كلنا يا إخواني على خطر إلا من ثبته الله، والله يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أخونا عبد الله عاقل يسأل يقول: عامل في بقالة يزيد في سعر السلع ويأخذ الزيادة لنفسه، فما نصيحتكم وما حكم عمله؟ خيانة بالأمانة، يجب أن يبيع السلع بالسعر المعين، وإذا زاد فليخبر بذلك صاحب البقالة. جزاكم الله خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي صلاة النحر؟ ولعله أشكل عليه. قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. الصلاة هنا صلاة العيد، عيد الأضحى،